Yeah, there's a thugger. فول كلامي يتشرف أكون عضو عصابة البلاك ماركت قيدها ديو سجل دخول تراك بميزي ثوقة يرسبن في الترند والجعي يقوى يا حلو خلك عن نظام معنى تلقى احترام تسوي صاطي ايزي تنخطف تروح اعدام صدقني ما حد يفيدك لمحمد ولا موسى نفوذنا كبيرة احنا اقوى من الياكوزا جريمة منظمة اكيد احنا وراها مدينة مدمرة السبب مريناها ما نبالي ما نهتم لا وزير وحاكم يبغالك سانة هتعدي وكم خاصم عادم احنا الدولة وقت الشدة ما نخذلك السزة حوفي عن فزعتنا واكدي علمك هربنا النووي هي هربنا النووي بتعاد نشلحك وتاجر في عضوك الكلوي لو بتعرف من نكون اذكر اسمنا بتعرف اطرافك بترجف من قوة ما انت خايف اخطر من سكر هالسفر وانت شايف عصابتنا ما حد يقدر